باب الوضوء بالنبيذ. نعم، قال أبو عيسى حدثنا هناد، وهناد تقدم لنا كثيرا، وكنا هو ابن الشري أبو الشري التميمي، وهو ثقة مكثر من الحديث وموصوف بالعبادة والزهد، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 43 و200. قال حدثنا شريك وابن عبد الله القاضي النخعي أبو عبد الله الكوفي، وتقدم لنا شريك سابقا، وكنا أن واجب في حديث شريك أنه على قسمين، قلنا سابقا أن راجب في حديث شريك بن عبد الله أنه على قسمين، حديثه القديم أصح من حديثه الأخير من حديث المتأخر، وكلا القسمين هو من قبيل الحسن يحتج به، هذا هو راجب في شريك بن عبد الله القاضي. وذكرنا سابقا أن في شريك عدة أقوال، بعض ذهب إلى توثيق مطلقا مثل يحيى بن معين، وبعض ذهب إلى توثيق إلا في بعض شيوخه مثل أبو داود السجستاني فقال ثقة إلا في روايته عن الأعمش، وبعض سكت عنه كالإمام أحمد في رواية في معرض، نعم، وبعض ذهب إلى تضعيفه، وبعض فصل في حديثه فقال الحديث القديم يحتج به وأما حديث الأخير فلا يحتج به، لكن راجح من هذه الأقوال هو أن شريك بن عبد الله صدوق حسن الحديث، هذا هو راجح فيه، لأنه تتبعنا حديث شريك وأكثرنا من دراسته فوجدناه في الغالب أنه مستقيم، فلذلك ترجح لدينا أن شريك بن عبد الله حديثا من قبيل الحسن، هذا بالإضافة إلى من ذهب إلى توثيقه كابن معين وابن سعد وغيرهم، فراجح في شريك بن عبد الله أنه صدوق، لكن حديثه القديم أصح من حديثه المتأخر، لأنه رحمه الله عندما تولى القضاء تغير حفظه قليلا وساء حفظه، وهو من الطبقة الثامنة، وتوفي عام 77 و100. طبعا الإمام مسلم أخذ لشريك، بن عبد الله، لكن لم يحتج بشريك، وإنما أخذ له بعض الأحاديث متابعة، وأيضا شريك بن عبد الله موصوف بالتدليس، لكن تدليس لا يضر، فهو مقل جدا من التدليس، ونادر ما تجد أنه يدلس، لذلك الحافظ بن حجر ذكره في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين. عن أبي فزارة هو راشد بن كيسان العبسي الكوفي من الطبقة الخامسة، وذهب الجمهور إلى توثيقه كيحيى بن معين والعجلي والنسائي وغيرهم، ذهبوا إلى توثيق راشد بن كيسان، وهذا هو قول الجمهور. ونقل عن الإمام أحمد أنه لم يعرف أو أنه جهل أبو فزارة هذا فقال عنه مجهول، لكن بن عبد الهادي الحافظ بن عبد الهادي قال إن هذا النقل عن الإمام أحمد خطأ، يعني أخطأ من نقل هذا عن الإمام أحمد، وإنما الإمام أحمد يقصد بالجهالة هو شيخ أبو فزارة وهو أبو زيد، هذا هو المقصود بتجهيل الإمام أحمد. وما قال الحافظ بن عبد الهادي قول وجيه، لأن هذا الشخص معروف والجمهور على توثيقه، فكيف الإمام أحمد يجهل هذا الشخص؟ فلقب أنه قصد بالتجهيل شيخ أبو فزارة وهو أبو زيد، وكما ذكرت أبو فزارة هو ثقة، نعم، من الطبقة الخامسة. عن أبي زيد، أبو زيد هو المخزومي مولى عمرو بن حويس، وأطبق النقاد من أهل الحديث على تجهيل هذا الشخص وأنه مجهول، وممن نص على جهالة أبو زيد البخاري والترمذي و ابن عدي والدارقطني وغيرهم، كلهم ذهبوا إلى تجهيل هذا الشخص، بل أن الحافظ بن أبي البر قال لم يختلف أهل الحديث في أن هذا الشخص مجهول، وكذلك أيضا نقل نفس هذا الشيء الحافظ بن حجر، فهذا الشخص بالاتفاق بين أهل الحديث على أنه مجهول ولا يعرف، عن عبد الله بن مسعود قال سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك، فقلت نبيذ، فقال تمرة طيبة وماء طهور، قال فتوضأ منه. قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد الترمذي بهذا القول أنه تفرد بهذا الحديث أبو زيد، فليس هناك لأبي زيد متابع في رواية هذا الحديث، هذا هو معنى قول الترمذي، لكن ثبت أن هناك متابعين لأبي زيد، لكن جميع هذه الروايات لا تصح، لكن جميع هذه الروايات ليست بصحيحة بل هي معلولة. فلعل الترمذي لم يعتبر ولم يعتد بهذه الروايات، فلذلك قال أن هذا الحديث تفرد بروايته أبو زيد. ثم قال أبو عيسى: أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. ثم قال: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان الثوري وغيره. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن النبيذ لا يتوضأ به، والنبيذ هو عبارة عن ماء يوضع فيه تمرات أو زبيب، ماء توضع فيه تمرات أو زبيب، ثم يترك هذا الماء لمدة يوم أو يومين حتى يعني يتخمر، فبعد ذلك يسمى نبيذ. بالكتاب وبالسنة. أما دليل من الكتاب فقوله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الله عز وجل قال: إذا ما وجدتم ماء فانتقلوا إلى التراب. ولم يذكر هناك طرف، ولم يذكر هناك شيء بين الماء وبين التراب. والنبيذ بالاتفاق لا يسمى ماء، النبيذ بالاتفاق لا يسمى ماء. إذن عندما الإنسان لا يجد الماء لا يستعمل النبيذ بل يستعمل التراب كما في هذه الآية الكريمة. هذا دليل الجمهور من الكتاب. وأما من السنة فجميع الأحاديث ليس فيها جواز استعمال النبيذ بالوضوء، بل فيها استعمال الماء، فإذا لم يجدوا الماء استعملوا بدل من الماء التراب. وأيضا هذا الحديث كما تقدم ليس بصحيح، وحتى أن ابن عبد البر نقل اتفاق أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث، وأنه حديث ضعيف وليس بصحيح لأنه خالف الكتاب وخالف أيضا السنة. وكذلك أيضا قصة ابن مسعود في ذهاب مع رسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الجن عندما التقى بوفد من الجن، هذه القصة مشهورة ورويت بأسانيد كثيرة عن عبد الله بن مسعود، لكن لم يثبت ولا في إسناد الأسانيد التي نقلت بها هذه القصة ذكر هذا الشيء، وهو أن النبيذ توضأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يذكر إلا في هذا الإسناد. وأيضا هناك أسانيد تابعت أبو زيد لكن كما ذكرت لا تصح، وسوف نتعرض لهذه المتابعات. فأيضا ما يضعف هذا الحديث يضاف إلى جهالة أبو زيد، كذلك أيضا لا يعرف له سماع من ابن مسعود. ونص أبو حاتم الرازي على هذا الشيء فقال: لم يلتقي بعبد الله بن مسعود. وأما البخاري فقال: لا يعرف بصحبة ابن مسعود. البخاري قال: لا يعرف بصحبة ابن مسعود. وابن المديني تشكك في سماعه من ابن مسعود، لكن لم يثبت أنه صرح بالتحديث أو أنه سمع من عبد الله بن مسعود. فإذا هذه علة أخرى أيضا تضاف إلى جهالة أبو زيد هذا. وكذلك أيضا إلا ثالثة وهي المخالفة، فكما ذكرت أن قصة ابن مسعود مع رسول عليه الصلاة والسلام في ذكر الجن قصة مشهورة ورويت بأسانيد كثيرة في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد، فالأسانيد الصحيحة لهذه القصة لم يذكر فيها النبي وأن رسول عليه الصلاة والسلام توضأ منه. إذن هذا الحديث ضعيف لثلاثة أشياء أو فيه ثلاثة علل: العلة الأولى جهالة أبو زيد، والعلة الثانية هي أنه لا يعرف له سماع من عبد الله بن مسعود، والعلة الثالثة هي المخالفة التي وقعت من هذا الشخص. فالأسانيد الصحيحة التي نقلت هذه القصة لم تذكر النبيذ وأن رسول عليه الصلاة والسلام توضأ بهذا أو من هذا النبيذ. طبعا هنا ذكر الترمذي أن سفيان الثوري وغيره من أهل العلم ذهبوا إلى جواز استخدام أو جواز استعمال الوضوء، جواز استعمال النبيذ في الوضوء. وأيضا من تابع سفيان الثوري الأوزاعي، فالأوزاعي يقول عنه أنه جاز الوضوء بجميع الأنبذة. وهناك أيضا قول ثالث في المسألة أن هذا خاص بنبيذ التمر فقط، أن هذا خاص بنبيذ التمر فقط دون باقي الأنبذة، وهو قول أبو حنيفة. وهناك أيضا قول رابع وهو أنه إذا ما وجد الماء يستخدم أو يستعمل النبيذ، وذهب إلى هذا القول أو مال إليه إسحاق بن راهوية ومنقول عن بعض التابعين كعثمة مولى ابن عباس. فهذا هو القول الرابع في هذه المسألة، وما في شك أن القول الراجح هو القول الأول، لأن هذا الحديث لم يصح وأيضا هو مخالف للكتاب ومخالف للسنة. فإذا كان لا يسمى هذا النبيذ ماء إذا لا يجوز استعماله بدلالة الكتاب، فإن لم تجدوا ماء فتيمم، فالنبيذ يسمى ماء. أما إذا كان يسمى ماء فلا بد أو لا يجوز استخدام التراب، نعم لا يجوز استخدام التراب عند وجود هذا الماء إذا كان يسمى ماء. أما إذا كان لا يسمى ماء فلا يجوز استخدامه أو استعماله في الطهارة. طبعا النبيذ لا يسمى ماء، لكن يمكن عندما يوضع التمر طبعا يحتاج إلى فترة لكي يتغير هذا الماء، فعندما يوضع التمر قبل أن يتغير فطبعا هنا يسمى ماء فيجوز استعماله في الطهارة. أما إذا لا يسمى ماء وتغير هذا الشيء فلا يجوز استعماله في الطهارة. فالراجح من هذه الأقوال هو القول الأول. طبعا هذا الحديث أخرجه داود وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط والبيهقي وابن حبان في المجروحين وابن عدي في الكامل من طرق كثيرة عن أبي فزارة به. وكما ذكرت أن هذا الإسناد معلول بثلاثة علل. وأيضا له طريق آخر، قال الطحاوي في شرح المعاني حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن مسعود أنه ذكر أن رسول عليه الصلاة والسلام توضأ بالنبيذ. طبعا هذا الإسناد إسناد ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأن ابن لهيعة على القول الراجح أنه ضعيف ولا يحتج به، وابن لهيعة لا يحتج به مطلقا حتى في رواية العبادلة وغيرهم ممن سمع منه قبل الاختلاط وقبل التغير، وذكرنا الأدلة على هذا القول سابقا، ويكاد يجمع أهل الحديث على هذا القول ومن ذهب إلى بقية رواية العبادلة عنه فهذا القول هو قول ضعيف. طبعا هناك أقوال أخرى في ابن لهيعة، وهناك قول أن ابن لهيعة ثقة مطلقا، وذهب إلى هذا القول أحمد بن صالح المصري. لكن أحمد بن صالح رحمه الله معروف بالتساهل الشديد، لكن مع هذا قول أحمد بن صالح هو أقوى ممن ذهب إلى تصحيح رواية العبادلة عن ابن لهيعة. القول الصحيح أن ابن لهيعة لا يحتج به لكن يقبل بالشواهد والمتابعات. وأيضا ابن لهيعة كذلك موصوف بالتدليس، لكن هنا صرح بالتحديث، فبقيت علة واحدة وهي جهالة، نعم وهي ضعف ابن لهيعة. وأيضا العلة الثانية في هذا الإسناد كما ذكرت أن هذه القصة مروية بأسانيد كثيرة وليس فيها ذكر هذا الشيء، فأيضا هذه علة أخرى تضاف إلى العلة الأولى وهي أنه ابن لهيعة موجود في هذا الإسناد. طبعا واخرج أيضا كما ذكرت أخرج هذا الإسناد الإمام أحمد والدارقطني والبزار والطبراني وابن ماجه أيضا. وقال البزار هذا حديث لا يثبت لأن ابن لهيعة كانت كتبه قد احترقت وبقي يقرأ من كتب غيره فصار في أحاديث المناكير وهذا منها. وأيضا البوصيري ذهب إلى تعليل هذا الحديث بابن لهيعة. وأيضا هناك طريق آخر في هذا الحديث، فأخذ الطحاوي في كتاب شرح معاني الآثار والدارقطني أيضا في سننه من طرق عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود فذكره. وهذا الإسناد كذلك أيضا إسناد ضعيف ولا يحتج به، لأن علي بن زيد بن جدعان الجمهور على تضعيفه وأنه لا يحتج به، فراجع في علي بن زيد بن جدعان أنه فيه ضعف ولا يحتج به، وإنما يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات لأن هذا هو مذهب الجمهور. وأيضا جرحوه جرحا مفسرا وقالوا أنه له أوهام وأخطاء وأنه سيء الحفظ. وأيضا عمله الدارقطني بعلة أخرى وهي أن أبا رافع لم يثبت السماعه من عبد الله بن مسعود، فأيضا هذه علة أخرى لهذا الحديث. أيضا هناك علة ثالثة وهي كما ذكرت أيضا المخالفة. فإذا هذا الحديث معلول بثلاثة علل. العلة الأولى هي ضعف علي بن زيد، والعلة الثانية أن أبا رافع لم يثبت السماعه من عبد الله بن مسعود، والعلة الثالثة هي المخالفة. وهناك أيضا لهذا الحديث طرق كثيرة لكن كلها لا تصح وضعيفة، وبين إلى هذه الطرق الحافظ الدارقطني في كتابه السنن. وأيضا يضاف إلى هذا أنه ما نقل عن الصحابة أنهم توضعوا بالنبيذ لا يصح عن واحد منهم. نقل عن بعض الصحابة ذهبوا إلى أنهم توضعوا بالنبيذ كعلي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، لكن لا يصح لكن الأسانيد إليهم لا تصح لا عن علي ولا عن عبد الله ابن عباس. أما عن علي فضاعف الإسناد إليه الحافظ البطن المنذر في كتابه الأوسط، وكذلك أيضا الحافظ البيهقي وأيضا الحافظ بن حجر في فتح الباب قال ما روي عن علي لا يصح. وأما عن عبد الله بن عباس فضعف الإسناد إليه الحافظ الدارقطني وقال أنه أن الصحيح رواية ابن عباس أنه موقوف على مولاه عكرمة، أنه من قول عكرمة وليس هو من قول عبد الله بن العباس. فأيضا لا يصح عن أحد من الصحابة أنهم توضعوا بالنبيذ، هذا أيضا يؤيد أنه لا يجوز استعمال النبيذ في الوضوء. وكما ذكرت أن الأئمة أطلقوا على تضعيف هذا الحديث، فممن نص على تضعيف هذا الحديث أبو حاتم وأبو زرعة، وكذلك أيضا تقدم أن الترمذي نص على تضعيف هذا الحديث، وكذلك أيضا ابن عدي وأيضا ابن حبان في المدروحين وأيضا الحافظ الذهبي. والأمر كما قال الحافظ بن حجر أن الأئمة أطلق ولا تضعيف هذا الحديث. وأما من ذهب إلى تقوية هذا الحديث من بعض الحنفية المتأخرين فهذا ليس بصحيح، والصحيح هو تضعيف هذا الحديث، ذكرنا علا هذا الحديث. نعم. ثم قال أبو عيسى وقال بعض أهل العلم يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال إسحاق من كلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إليه. فهذا القول أحد الأقوال التي قيلت في هذه المسألة وأشرنا إلى هذا القول سابقا. قال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيبا. وقلنا أن هذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة. جمهور المحدثين ذهبوا إلى تضعيف باللهيعة على الإطلاق، ومنهم ابن معين فقال كان ضعيفا قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. وكذلك أيضا أبو زرعة قال رواية العبادلة أقوى من غيرهم لكنه لا يحتج به. وأيضا ابن مهدي وغيره من كبار الكفار ذهبوا إلى تضعيف ابن لهيعة مطلقا. صحيح أن رواية العبادلة أقوى من غيرهم، لكن طبعا ليس بس العبادلة فقط، بل أيضا هناك أناس آخرين رووا عن ابن لهيعة قبل الاختلاط، ومنهم عبد الرحمن بن مهدي كما نص على ذلك الحافظ بن حجر، وكذلك أيضا قتيبة بن سعيد وغيرهم. فيمكن الذين رووا عن ابن لهيعة قبل الاختلاط يمكن يصلون إلى 8 أو 9. ومن خصص تقوية حديث ابن لهيعة أو تصحيح حديث ابن لهيعة بالعبادلة فقد أخطأ، فهناك أيضا ناس آخرين وهو عن ابن لهيعة قبل الاختلاط. والأمر كما قال الحافظ الدارقطني أن رواية العبادلة يعتبر بها، هكذا قال الدارقطني أن رواية العبادلة يعتبر بها، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. والحافظ الذهبي عندما ترجم ابن لهيعة في كتاب تذكرة الحفاظ قال وبعض ذهب إلى تصحيحه وهو لا يصل إلى هذا الشيء، فابن لهيعة جمهوره الحديث ذهب إلى تضعيفه، إضافة أيضا إلى هناك حديث أنكرت على ابن لهيعة من رواية العبادلة، فهذا دليل عملي يفيد تضعيف ابن لهيعة. نعم القول بأن ابن لهيعة رواية العبادلة صحيحة هذا القول ليس بصحيح، بل هو مخالف لمذهب جمهور أهل العلم. لا ما يصح، لا ما قلت، وإنما قلت قال الدارقطني يعتبر بها، يعتبر يعني في الشواذ والمتابعة فقط، نعم تكتب من أجل الاعتبار، وأما التصحيح فلا. وما حد نص على صحة رواية العبادلة عن ابن لهيعة إلا الحافظ عبد الغني الأزدي. الحافظ عبد الغني الأزدي نص على أن رواية العبادلة صحيحة، لكن الحافظ عبد الغني الأزدي ليس له أقوال في جوهر التعديل يمكن إلا هذا القول، أو هناك قولين أو ثلاثة. فكل من أكثر النظر في كتب الجوهر التعديل يعلم أن الحافظ عبد الغني وإن كان من كبار الكفار لكن ليس له أقوال كثيرة، فيدل هذا على عدم اعتنائه بهذا الفن. ما في شك أنه من كبار الكفار، لكن ما كان معتني جدا بعلم الجرح والتعديل، فلذلك ما نقلت عن الأقوال قليلة جدا، وأنا ما أعرف له أو ما أحفظ في الحقيقة إلا هذا القول عنه في ابن لهيئة. والدارقطني الذي هو شيخ الحافظ عجلان الأزدي نص على أنه يعتبر برواية العبادلة دون الصحة، فما في شك أن الدارقطني أمتن بكثير من الحافظ عجلان الأزدي، فتقدم رواية أو قول الدارقطني التي هي موافقة لقول جمهور الكفار. وأيضا هذا الإسناد الذي رواه ابن لهيئة أيضا يعتبر من الأدلة على تضعيف ابن لهيئة، لأنه أخطأ في هذا الإسناد، فذكر عبد الله بن العباس أنه روى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود، وهذا ليس بصحيح بل هو خطأ، فهذا أيضا من الأدلة العملية على أن ابن لهيئة له أخطاء. إذا كان ما تم إلا يوم أو يومين ما حد له إلا تحريم، لا ما حد له إلا تحريم، قال إذا قدم بسر من يحرم، وأما الحنفية فقال لا يحرم، الحنفية قال لا يحرم إلا نبيذ التمر ونبيذ الأمر، أما غير من الأمر فقال لا يحرم، أما الفقهاء ما حد له إلا تحريم النبي، إذا كان يوم أو يومين، وثبت بالتواتر أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يشرب النبيذ. وأرجع إلى جامع الأصول تجد هناك حديث كثيرة نقلت أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يشرب النبيذ، وأن العلماء عندما حرم النبيذ حرم النبيذ الذي اشتد وقذف بسيره. نعم لا نستقل الحديث بذلك. نعم قال أبو عيسى حدثنا قتيبة، وقتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت مقسم من الحديث وهو من الطبقة العاشرة. قال حدثنا الليث وابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المسلم أبو الحارس، وهو ثقة ثبت وفقيه وإمام مشهور، وهو من الطبقة السابعة في عام 75 و100، وأخرج له الجماعة. عن عقيل وابن خالد بن عقيل الأموي مولاهم الأيدي، وعقيل ثقة ثبت وخاصة إذا كان شيخ الزهري، عقيل ثقة ثبت وخاصة إذا كان شيخ الزهري فحديث يكون أصح، لأنه متقدم في حديث الزهري وكان معتني بحديث الزهري، وهو من أثبت الناس في الزهري، وهو من الطبقة السادسة وتوفي عام 44 و100. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب، نعم محمد بن مسلم عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، وهو إمام جليل، وشهرة تغني عن ترجمته. عن عبيد الله بن عبد الله هو ابن عتبة ابن مسعود الهذلي، وتقدم الكلام على عبيد الله وأنه ثقة ثبت وفقيه مشهور، وكان من سادات التابعين في عصره، وهو من الطبقة الثالثة وتوفي عام 94 وقيل عام 98 وقيل غير ذلك، وقد أخرج له الجماعة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما، طبعا الدسم كما هو معروف هو الدهن الذي يكون على اللبن، الدسم هو الدهن الذي يكون على اللبن في أعلى اللبن، هذا هو الدسم، فالرسول عليه الصلاة والسلام تمضمض من أجل هذه العلة، لأنه قال هنا إن له دسما، فهذا يفيد استحباب الوضوء من الدسم، وطبعا نعم ليس هناك خلاف في عدم وجوب هذا الشيء، ليس هناك خلاف بين الأئمة في عدم وجوب المضمضة من الدسم. والحافظ بن حجر نقل هذا الشيء وقال لا يرى بين أهل العلم خلاف في أن الدسم لا يوجب المضمضة، لكن يستحب للشخص أنه يتمضمض كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا. ثم قال أبو عيسى في الباب عن سهل بن سعد الساعدي وأم سلمة، نعم حديث سهل بن سعد الساعدي أخرجه ابن ماجه في كتابه السنن، وإسناده ضعيف لأن فيه عبد المهيمن ابن سهل بن سعد الساعدي، وعبد المهيمن شبه اتفاق بين الحفاظ على تضعيفه، عبد المهيمن شبه اتفاق بين الكفار على تضعيفه، فما ذهب إليه الحافظ بن حجر من تحسين هذا الإسناد فيه نظر، لأن عبد المهيمن شبه اتفاق بين الكفار على تضعيفه، وبعضهم ضعفه جدا كالنسائي فقال متروك، وقال في رواية أخرى قال ليس بثقة. وأما حديث سلمة فأخرجه ابن ماجه في كتاب السنن، وأيضا ابن أبي شيبة في كتاب المصنف، وأيضا البوصيري عزاه إلى مسند ابن أبي شيبة، فابن أبي شيبة وبكر له مصنف وله مسند، وطبعا المصنف مطبوع والمسند لا زال مخطوط. وحديث أم سلمة إسناده حسن كما قال الحافظ بن حجر، حافظ بن حجر ذهب إلى تحسين حديث أم سلمة. طبعا في إسناد حديث أم سلمة يعقوب بن موسى، يعقوب بن موسى المخزومي، وفيه كلام، بعض ذهب إلى تضعيفه وبعض ذهب إلى توثيقه، لكن يعني الأقوال التي فيه تتكافأ. نعم، يعقوب بن موسى المخزوم. فالحافظ بن حجر كما ذكر ذهب إلى تحسين حديث أم سلمة، وفيه أيضا في إسناد حديث أم سلمة أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، وبعض ذهب إلى تبهير أبو عبيدة هذا، لكن أراد في أبي عبيدة أنه يحتج به وأنه لا بأس به، وقد نص بعض الكفار على توثيقه، وممن وثق الحافظ الذهبي، وكذلك أيضا بعض المتأخرين كالبوصيري، فذهب إلى توثيق أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة. وكذلك في إخراج ابن خزيمة لحديث أبو عبيدة أيضا يعتبر هذا تقوية له وتوثيق ضمني لأبي عبيدة. كذلك أيضا الإمام مسلم أخرج لأبي عبيدة في كتابه الصحيح، وإن كان محتج به وإنما أخرج له في الشواهد، لكن يعتبر هذا تقوية، ليس له في صحيح مسلم لحديث واحد وأخرجه متابعة، لكن أيضا يعتبر هذا تقوية لأبي عبيدة. وراجع في أبي عبيدة أنه يحتج به وإن كان فيه جهالة، لكن هذه الجهالة لم تضره، لأن حديثه وإن كانت قليلة جدا لكن لا بأس بها، ليس فيها نكارة، وبعض الحفاظ ذهب إلى توثيقه، فإذا أن أبي عبيدة لا بأس به. ثم قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، فهذا الحديث إسناده صحيح، بل هو من أصح الأسانيد على وجه الأرض، لأن جميع رجالهم من الثقات الكفار المشاهير، فهذا الإسناد يعتبر من أصح الأسانيد على وجه الأرض. وأخرج هذا الحديث أيضا أصحاب الكتب الستة مع الترمذي، وأخرج البخاري في صحيحه، والإمام مسلم كذلك أيضا، وأبو داود والنسائي كلهم من طريق قتيبة، كلهم من طريق قتيبة، وأخرج ابن ماجه من غير طريق قتيبة، بل أخرجه عن الأوزاعي. نعم، أخذوا عن أوزاعي فيما أظن عن عقيل عن الزهري أو عن الزهري، فأبن ماجه أيضا أخذ هذا الحديث لكن ليس من طريق قتيبة. ثم قال أبو عيسى وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب، ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن، فكما ذكرت أنه ليس هناك خلاف في وجوب هذا الشيء، وأن هذا الشيء لا يجب، بل هذا الأمر محمول على الاستحباب. ثم قال أبو عيسى وبعضهم لم يرى هذا الشيء. وفي حديث رواه أبو داود في سننه من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب لبنا ولم يتمضمض، والحافظ بن حجر حسن إسناد هذا الحديث، فهذا الحديث فيه دليل أيضا على أن هذا الأمر ليس على الإنسان وإنما هو على الاستحباب في بعض الوجهان. أنا ما نعم ما رجعت حديث أنس، لكن من حجر حسنة، فإذا كان في بعض الوجهان ضعفة فيكون الحديث فيه ضعف، لا ما يشرب، وإنما المغمضة هي إدارة الماء في الفم ثم مج هذا الماء، هذا هي المغمضة. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب في كراهية رد السلام غير متوضئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد قال أبو عيسى الترمذي حدثنا نصر بن علي، هو ابن نصر بن علي، نصر بن علي هو ابن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 50 و200، وقيل غير ذلك في وفاته. ومحمد بن بشار هو العبدي البصري المعروف ببندار، وهو ثقة مكثر من الحديث، من الطبقة العاشرة وتوفي عام 52 و200، وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا أبو أحمد هو محمد بن عبد الله الزبيري أبو أحمد الأسدي الكوفي، وفي أبي أحمد خلاف لكن راجح أنه ثقة حافظ له أوهام، هذا هو راجح في أبي أحمد الزبيري، لأنه كان يتكل على حفظه فيحدث من حفظه فيقع في بعض الأخطاء والأوهام، فلذلك قلنا أنه له أوهام، وهو كما ذكر ثقة حافظ لكن عندما يعتمد على حفظه يقع في الخطأ. وحديث على قسمين، حديث الزبير على قسمين، إذا حدث من كتابه فهو ثقة حافظ لأن موصوب بأن كتابه صحيح، وأما إذا حدث من حفظه فيقع في بعض الأخطاء والأوهام، لكن هو مطلقا ثقة حافظ، وخاصة إذا حدث من كتابه، وهو أيضا متقدم في سفيان الثوري، فهو من كبار أصحاب سفيان الثوري ومن الضابطين لحديثه، مع أنه أيضا له أوهام في حديثه عن سفيان الثوري. وذكرنا سابقا كيف يعرف أن هذا الشخص حدث من كتابه أم لا، يكون بطريقين، إما أن ينص على ذلك فيقول الشخص راوي عن الزبير مثلا حدثني أبو أحمد الزبير من كتابه، وإما أن يعرف من عادة هذا الشخص أنه لا يحدث إلا من كتاب، كما ذكرنا سابقا في جرير بن عبد الحميد الضبي، قلنا عندما أتى إليه أصحاب الحديث وطلبوا منه أن يحدثهم امتنع وقال حتى تأتي كتبي، فهذا فيه دليل على أن جرير بن عبد الحميد الضبي لا يحدث إلا من كتابه. وكذلك أيضا معروف الإمام أحمد بهذا، فكان الإمام أحمد رحمه الله على قوة حافظته لا يحدث إلا من كتاب، فيكون بأحد هذين الطريقين يعرف أن الشخص حدث من كتابه في هذا الحديث أم لا، إما أن ينص الراوي عن هذا الشخص أنه حدثه من كتابه، وإما أن يعرف من حال هذا الشخص أنه لا يحدث إلا من كتاب. والزبير لا يعرف أنه كان لا يحدث إلا من كتاب، بل مرات يحدث من حفظه، فلذلك وقع في بعض الأخطاء والأوهام، لكن إذا نص الراوي عنه أنه حدثنا من كتابه فإذا هنا يكون ثقة حافظ، ويكون حديث في الدرجة العليا من الصحة. وأما إذا حدث من حفظه فكما ذكرت أن الأصل أنه ثقة حافظ، لكن معروف أن الحفظ قد يخون، فلذلك الزبير وقع في بعض الأخطاء والأوهام، وهو من الطبقة التاسعة كما ذكرت، وتوفي عام 300. عن سفيان هو ابن سعيد الثوري الإمام الجليل، وشهوته تغني عن ترجمته، وهو من الطبقة السابعة وتوفي عام 61 و100. عن الضحاك هو ابن عثمان الأسدي أبو عثمان الحزامي المدني، وفي الضحاك خلاف فتكلم فيه أبو زرع الرازي فقال ليس بالقوي، وكذلك أيضا أبو حاتم الرازي قال يكتب حديثه ولا يحتج به، ونقل الذهبي أن يحيى بن سعيد القطان لينه، لكن راجح في حال الضحاك أنه صدوق، لأن الجمهور على توثيقه، وخاصة منهم أئمة الحديث كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين ذهبوا إلى توثيقه. وأما الجواب عن كلام أبي حاتم الرازي فيه، فمعروف أن أبي حاتم كما ذكرنا مرارا وتكرارا أنه متشدد جدا فلا يكاد يوثق الشخص، وأيضا ذكرنا أن أبا حاتم رحمه الله على تشدده في التزكية في التوثيق أيضا، لكن عباراته في الجرح لينة وليست بالشديدة، فكان رحمه الله معروف بالورع، فيعني نادر ما تجد أن أبا حاتم له عبارة في تكذيب شخص، في الغالب يقول عن هذا الشخص منكر الحديث أو يقول ضعيف، ومرات يقول ليس بالقوي. فأبو حاتم كما ذكرت سابقا وإن كان معروف بالتشدد البالغ في التزكية أي في التوثيق، لكنه رحمه الله عبارات فيها نوع من اللين في الجرح، فلا بد من الانتباه لهذا الشيء، وذكرت أيضا سابقا أن مثل أبو حاتم الجوزجاني، كذلك أيضا الجوزجاني أيضا متشدد في التزكية وأيضا في التجويح له عبارات لينة، فتجد يقول عن الشخص الكذاب ليس بمقنع الحديث، فلا بد الانتباه لهذا الشيء، لأنه عند الخلاف يوجه القول الراجح بالدليل. فإذا وجدنا أبا حاتم أو الجزجاني أو ممن يسير على منهاجهم ونعم تساهل في الكلام في هذا الشخص الضعيف جدا، فنقول إن من منهج أبو حاتم أنه يتساهل في عبارات التجريح، فلا نغتر بهذا التليين البسيط. وأيضا كذلك يحيى بن سعيد القطان نفس الشيء، لا يكاد يوثق الشخص، ومعروف يحيى بن سعيد بهذا، وهو قريب من أبي حاتم في التشدد، من أشد الناس في الجرح والتعديل أو في نعم في التزكية، يحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم غازي، هؤلاء من أشد الناس. في شخص أشد منهم وهو الجوزجاني أبو الفتح، نعم في شخص أشد منهم وهو أبو الفتح الأزدي، لكن الأزدي لا يقبل تجريحه، لأنه يعني رحمه الله متكلم فيه، وكذلك أيضا يبالغ في الجرح ويطلق على الشخص المجهول بأنه متروك. لذلك نص أصحاب الحديث وأئمة الحديث على أن تجريح لا يقبل، وممن نص على هذا الشيء الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح، وكذلك أيضا الحافظ الذهبي نص على هذا الشيء، فتجريح الأزدي لا يقبل. نعم، فالضحاك راجح فيه أنه صدوق، هذا هو راجح من حال الضحاك. ثم أيضا يعني تتبعنا حديثه فما وجدناه يهم كثيرا، نعم له بعض الأخطاء والأوهام، لكن الغالب أن على حديثه الاستقامة، وهو أيضا معروف برواية عن نافع مولى بن عمر، فله في صحيح مسلم عن نافع عن ابن عمر أكثر من 20 حديث، له في صحيح مسلم عن نافع عن ابن عمر أكثر من 20 حديث، تقريبا 21 حديث. فراجح في حالي الضحاك بن عثمان أنه صدوق، وهو من الطبقة السابعة، وأخرج له مسلم كما ذكرت وأصحاب السنن. عن نافع، نافع هو مولى بن عمر أبو عبد الله المدني، وهو أيضا مشهور جدا، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 1700، وهو مكثر من الرواية عن ابن عمر، وهو من أثبت الناس في ابن عمر، ومثله أيضا سالم ابن عبد الله بن عمر، وبعض فضل سالم على نافع، لكن في هذا التفضيل نظر، بل أقرب أنهم في درجة واحدة، لكن نافع أكثر من سالم حديثا عن ابن عمر، نافع مولى بن عمر أكثر حديثا من سالم، لكنهما في درجة واحدة، لكن بعضهم فضل طبعا سالم. أما من حيث الجلالة والمكانة فما في شك أن سالم أجل من نافع، وهو أفقه من نافع. أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يتبين أو تبين لنا من الكلام على إسناد هذا الحديث أن هذا الحديث إسناده حسن، لأن فيه الضحاك وهو صدوق. وأما الجواب عن قول أبي عيسى حسن صحيح، فذكرنا سابقا أن معنى حسن صحيح عند الترمذي أي صحيح، وذكرنا الأدلة على هذا الشيء سابقا، وقلنا راجح في قول الترمذي حسن صحيح أنه صحيح، لكن مرات قد يستعمل حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح، وهو أيضا حسن صحيح، لكن في حديث كما ذكرت رواه الترمذي من طريق من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، فقال عن هذا الحديث حسن صحيح، ثم رواه من طريق ابن أبي ذئب وهو أحفظ من ابن عجلان، ثم رواه من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وأسقط أبو سعيد المقبري، فقال الترمذي هذا حديث صحيح وهو أصح من الأول. فهنا استعمل حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح، وهذا في موضعين فيما أعلم من كتاب الترمذي، لكن في الغالب أن حسن صحيح معناه صحيح، وكثير ما يحكم بهذا الاصطلاح، أغلب أحكامه على الحديث إذا كان صحيحا يحكم عليه بأنه حسن صحيح ولا يقول صحيح، لكن نادرا ما يقول هذا حديث صحيح، فدل هذا على أن معنى حسن صحيح أي صحيح. وأما قولنا بأن الإسناد حسن فهذا أيضا لا ينافي قول الترمذي حسن صحيح، لأن الحسن داخل ضمن الصحيح، فكثير من أهل الحديث من المتقدمين يدخلون الحسن في الصحيح فيطلقون على الحسن بأنه صحيح، ومن هؤلاء البخاري، ففي حديث رواه البخاري في صحيحه وسأله عنه تلميذ أبو عيسى الترمذي عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن، مع أن أخرج في كتابه الصحيح. وتجد أن هناك أيضا أحاديث كثيرة هي من القبيل، نعم هي من قبيل الحسن في كتاب ابن خزيمة وفي كتاب ابن حبان أيضا، مع أن ابن خزيمة وابن حبان اشترطوا الصحة، فما في شك أن الحسن داخل ضمن الصحيح. وتجد هذا بالاستقراء، ونص على ذلك الحافظ بن حجر، وكذلك أيضا في صحيح مسلم هناك حديث من القسم الحسن، لكن هي صحيحة لأنها داخل ضمن الصحيح. ومن يعني تعرفون أن بعض الناس في هذا العصر أخذ يحكم على أحاديث في صحيح مسلم بأنها حسنة، وكذلك أيضا في البخاري، وهذا منهج خاطئ ما في شك ومخالف منهج أهل الحديث. وذكرنا سابقا رد على هذا القول، وأن هذا المنهج ضعيف وليس بصحيح، فالحسن كما ذكرت داخل ضمن الصحيح. فإذا ليس هناك بين قولنا بأن هذا الحديث حسن مخالف لقول الترمذي هذا الحديث بأنه حسن صحيح، مع أن لهذا الحديث أيضا إسناد آخر، وسوف يأتي ذكر هذا الإسناد عند تخريج هذا الحديث. نعم، قال أبو عيسى: وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك. نعم، إذا كان الشخص على أو في حالة الغائط أو البول يكره للشخص أن يسلم على هذا الشخص، نعم على هذا الشخص الذي يكون في هذه الحالة. والدليل كما ترون في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع من الرد على الشخص الذي سلم عليه. وأيضا ثبت في حديث المهاجر بن قنفذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سلم عليه قال: إذا رأيتني في هذه الحالة فلا تسلم علي. فإذا دل هذا على أنه لا يجوز للشخص إذا كان في حالة قضاء الحاجة أن يسلم عليه، ومن سلم على هذا الشخص فإن المسلم عليه لا يجب عليه أن يرد على هذا الشخص السلام، فالشخص المسلم لا يستحق أن يرد عليه السلام، لأن كما ذكرنا أو كما في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الشخص من أن يسلم على الشخص في عندما يكون في هذه الحالة. وبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على من ذكر الله عز وجل مطلقا في أثناء هذه الحالة، والعلماء قولين في هذه المسألة، فبعض كما ذكر ذهب إلى من ذكر الله مطلقا في حالة الغائط والبول، والقول الآخر هو جائز هذا الشيء، والقول الثاني هو الأرجح والله أعلم، لأن ما في هناك دليل صريح يمنع من ذلك. وأما هذا الحديث فلا يدل على هذه الدعوة، لأن هذه الدعوة أعم من هذا الحديث، فهذا الحديث نهى عن السلام فقط، وأما غير السلام فلم ينهى عنه. فالاستدلال بهذا الحديث على منع ذكر الله مطلقا يحتاج إلى دليل، وهذا الدليل لا يكفي، لأن هذا الدليل يدل على شيء خاص وهو التسليم، وأما ذكر الله فهذا شيء عام وأعم من هذا الدليل، فليس هناك عند التحقيق دليل صحيح صريح يدل على منع، نعم المنع من ذكر الله مطلقا في حالة قضاء الحاجة، نعم في حالة قضاء الحاجة. وأيضا استدل من يمنع من ذكر الله بحديث، نعم بالحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود والنسائي أن رسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء ينزع خاتمه، لأنه مكتوب فيه لفظ الجلالة. وهذا الحديث كما بين أئمة أهل الحديث أنه معلول وليس بصحيح، وأن الصواب في هذا الحديث أن رسول عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب، هذا هو الصحيح كما ذهب إلى ذلك أبو داود السجستاني وكذلك أيضا النسائي والدارقطني، وهذا الحديث معلول. وإن كان بعض أهل العلم من أهل الحديث ذهب إلى تصحيح هذا الحديث، لكنه عند التحقيق حديث معلول، وبين ذلك الدارقطني. و أخطأ راويه وهمام بن يحيى العودي في روايته لهذا الحديث بهذا اللفظ، فدخل عليه إسناد في إسناد، فلذلك أخطأ. وليس طبعا هذا مجازك الأدلة على هذا الشيء، لكن سوف يمر علينا بمشيئة الله ونذكر الأدلة على هذا الشيء. فالخلاصة أنه ليس هناك دليل صريح يمنع من ذكر الله عز وجل مطلقا في حالة قضاء الحاجة. وذهب إلى هذا بعض السلف كإبراهيم النخعي، وأيضا منقول هذا الشيء عن الإمام مالك، وكذلك أيضا أبو عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم أيضا بوب على جواز هذا الشيء، واستدل بما رواه من حديث عائشة أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في جميع أحيانه أو في كل أحيانه، والحديث أيضا أخرجه مسلم. نعم. قال أبو عيسى: وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. ثم قال أبو عيسى: وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة وجابر والبراء. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، نعم مسلم والنسائي في الصغرى وفي السنن الكبرى وأبو داود وابن ماجة وابن الجارود، كلهم من طريق الضحاك بن عثمان به، وأيضا الترمذي أخرجه في أبواب الاستئذان. وله طريق آخر عند ابن الجارود، فقال: حدثنا الذهلي، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا سعيد يعني ابن سلمة، قال: حدثنا أبو بكر وهو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب النافع به بهذا الحديث. وهذا الإسناد لا بأس به، هذا الإسناد لا بأس به، وجميع رجال ثقات إلا عبد الله بن رجاء ففيه خلاف، لكن راجح أنه صدوق حسن الحديث. وكذلك أيضا سعيد بن سلمة فيه خلاف، لكن لعل لقب أنه لا بأس به. نعم. وأما حديث المهاجر بن قنفذ فأخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي في الصغرى وفي السنن الكبرى، وأبو سلمة بن القطان راوي سنن ابن ماجه، وكما ذكرنا سابقا أن هناك زيادات راوي سنن ابن ماجه على هذا الكتاب، وتقريبا هذه زيادات 100 حديث زادها راوي سنن بن ماجه وهو أبو سلمة بن القطان. وكذلك أيضا في كتاب أبي داود فيه بعض الزيادات، وكذلك أيضا في صحيح البخاري فيه بعض الزيادات من زيادات الفرابري، ومسلم أيضا لعل وقع فيه زيادة واحدة على خلاف، وأما الترمذي فلا نعرف أنه فيه زيادات، وتعرفون أن مسلم الإمام أحمد فيه زيادات كثيرة، وأما كتاب ابن خزيمة فليس فيه زيادات، وكذلك أيضا كتاب ابن حبان. نعم. وابن المنذر في كتابه الأوسط، كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة. وهذا الحديث جميع رجال ثقات، لذلك صححه الحاكم، وكذلك أيضا النووي، والحافظ الذهبي سكت عن تصحيح الحاكم، وطبعا بعضهم يعود سكوت الذهبي تصحيح، لكن هذا كما ذكرنا ليس بصحيح وفيه نظر، بل إذا لخص الذهبي كلام الحاكم لا يقال صححه، وإنما يقال سكت عنه، كما استخدم هذه العبارة الحافظ بن حجر. وأما متى يقال صحه الذهبي أو ضعف، إذا قال قلت، إذا قال الذهبي قلت صحيح أو قلت ضعيف، فهنا نعم ينقل قول الذهبي ويعتبر أنه تكلم، أما مجرد أن ينقل الذهبي كلام الحاكم ويسكت عليه فهذا لا يعد تصحيح، وإنما يقال عنه سكوت، أو يقال كما قال الزيلعي وهو تلميذ الذهبي قال: ولم يتعقبه شيخنا. فينبغي أن يستخدم إما عبارة ابن حجر وسكت عليه، أو عبارة الزيلعي: لم يتعقبه شيخنا أي الذهبي. وأما القول بأنه صححه الذهبي فهذا ليس بصحيح، والأدلة على ذلك كثيرة كما ذكرناها سابقا. وإذا قلنا بهذا القول إذن الذهبي ما عنده علم بالحديث أبدا، لأن هناك حديث موضوعة كثيرة ورجال أيضا ضعفاء، ومع ذلك الحاكم صح لهم على شرط الشيخين وعلى شرط مسلم أو البخاري، وهذا لا يخفى على الحافظ الذهبي. وكثير من هذه الحديث التي سكت عنها الذهبي في كتاب المستدرك أو في تلخيص المستدرك تكلم عليه في مواضع أخرى، فضعف في كتابه الميزان. وأيضا هؤلاء الرجال الذين سكت عليهم في تلخيص المستدرك أيضا ضعفهم وتكلم عليهم في كتاب الميزان. نعم. فهذا نعم هذا الإسناد كما قلت رجال كلهم ثقات، وذهب بعض الأئمة إلى تصحيح هذا الحديث، وأنا لا أعرف أن الحسن أو لم يثبت لدي أن الحسن سمع من حضين أبي ساسان، لكن بما أن الأئمة ذهبوا إلى تصحيحه فلعل لقب أن هذا الحديث صحيح. ما في شك يؤخذ بهذا، نعم يؤخذ من هذا الحديث كراهية ذكر الله عز وجل إلا إذا كان الشخص على طهارة، ما في شك يؤخذ من هذا الحديث. نعم نعم. هذا حديث المهاجر. أما حديث عبد الله بن حنظلة فخرج الإمام أحمد قال: حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد عن ابن المنكدر عن رجل عن عبد الله بن حنظلة، وهذا الإسناد كما ترون فيه رجل لم يسمى، وكذلك أيضا إسناد غريب، لأن السعيد وهو ابن أبي عروبة لا يعرف برواية عن ابن المنكدر، فهذا الإسناد غريب. نعم. أما حديث علقمة فأخرجه الطبراني في الكبير، وفي إسناده جابر الجعفي وهو مضطرح، فيه خلاف لكن راجح أنه لا يحتج به وهو ضعيف جدا. وأما حديث جابر بن عبد الله ففي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وابن عقيل ذكرنا سابقا أدلة على تضعيفه وأنه لا يحتج به. وأما حديث البراء بن عازب فأخرجه الطبراني في الأوسط، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد فيه من لم أعرفه. هل في فرق بين أي شيء؟ نعم فيه فرق، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل لا يحاسب الشخص بما حدث به نفسه، وإنما يحاسبه بما تلفظ بما تكلم. فعندما الشخص يذكر الله عز وجل في نفسه ولا يتلفظ ولا يحرك لسانه، هذا غير داخل في من ذهب إلى النهي عن هذا الشيء، إن هذا لا يعتبر كلام، والكلام لا بد أن يكون بتحريك اللسان. وكما ذكرت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل لا يحاسب الشخص حتى يتكلم، فما حدث به نفسه لا يحاسب عليه، ففيه فرق. علاقة بأنه يسلم عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن السلام في هذه الحالة فقط، في حالة قضاء الحاجة. كما ذكرت أن هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، وهذا الحديث لا يدل على هذه الدعوة، لأن هذه الدعوة عام من هذا الدليل كما ذكرت. يعني أنا بالنسبة لي ما يتبين لي هذا الشيء، والأمر كما ذكرت واسع، وكثير من العلماء ذهب إلى المنع من هذا الشيء، لكن كما ذكرت أنا ما يتبين لي المنع من هذا الشيء، لأنه ما ينبغي للشخص عندما يقضي الحاجة أن يأتي شخص ويسلم عليه، يعني ما في شك أن هذا مستقر. هنا كما في هذا الحديث نعم أن ما يستحق أن يرد عليه السلام. باب ما جاء في سؤر الكلب. نعم، قال أبو عيسى حدثنا سوار بن عبد الله العمدوي، هو التميمي قاضي البصرة، وهو ثقة فقيه من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 45 و200، وهو ثقة فقيه من الطبقة العاشرة وتوفي عام 45 و200. قال حدثنا المعتمر بن سليمان هو التيمي أبو محمد، المعتمر هو التيمي أبو محمد البصري، وهو من كبار الطبقة التاسعة، وتوفي عام 87 و100. وذهب الجمهور إلى توثيق المعتمر هذا، وبالغ في الثناء عليه الإمام أحمد فوصفه بالحفظ، واحتج به الشيخان. وأما يحيى بن سعيد القطان فتكلم فيه، وكذلك أيضا ابن خراش تكلم في معتمر بن سليمان، لكن راجح أنه ثقة، لأن هذا القول ذهب إليه الجمهور. والدليل الثاني أن الجرح في هذا الشخص غير مفسر، فهو معارض بتوثيق من وثقه وهم الأكثر. والدليل الثالث كما ذكرت أن يحيى بن سعيد القطان معروف بالتشدد البالغ، فعندما يوثق هذا الشخص شخص معتدل يقدم توثيق هذا الشخص، يقدم توثيق هذا الشخص المعتدل. وأما الجواب عن قول ابن خراش، فابن خراش ليس من أئمة وفرسان هذا الحديث، فإذا خالف الإمام أحمد وغيره يقدم عليه قول أحمد وغيره. وكذلك أيضا ابن خراش أيضا غير معروف بالمبالغة في التوثيق، يعني نادر ما يوثق الشخص، كثيرا ما يقول عن الشخص الثقة صدوق، كثيرا ما يقول عن الشخص الثقة صدوق، فينبغي أيضا الانتباه لهذا الشيء، فإذا وجدنا أنه صدق شخص فنحمل هذا على أن هذا الشخص ثقة إذا كان موثق، فإذا وثق هذا الشخص جماعة ثم قال ابن خراش عن هذا الشخص صدوق، فنقول ما في خلاف بين قول ابن خراش وبين من وثقه، لأن ابن خراش في الغالب يستخدم صدوق بمعنى ثقة، فلا يكاد يوثق الشخص، فنقول ليس هناك خلاف بين كلام ابن خراش وكلام من وثقه. نعم، فراجع في معتمر بن سليمان أنه ثقة، وقد احتج به الشيخان وجميع من ألف في الصحيح كابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال سمعت أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، وهو ثقة ثبت وعابد فاضل، وكان من سادات التابعين في عصره، وهو من صغار التابعين، وتوفي عام 31 و100، وهو من الطبقة الخامسة، وقد أخرج له الجماعة. عن محمد بن سيرين هو الأنصاري مولاهم، وهو أيضا إمام جليل مشهور، وتوفي عام 10 و100، وقد أخرج له الجماعة. وابن سيرين يتميز ببعض الصفات، من هذه الصفات أنه معروف بقصر الأسانيد، معروف بقصر الأسانيد، يعني يقف الحديث على الصحابي ولا يقف الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا سئل هل هذا الحديث عن الرسول قال نعم، لكنه عندما يروي الحديث لا يرفع هذا الحديث. وفائدة ذلك أنه إذا وقع عليه خلاف بعضهم وقف الحديث وبعضهم رفعه فنوجه قول من رفعه إذا كان طبعا هذا الشخص ثقة ويستحق أن يرجح قوله، لأن ابن سيرين رحمه الله معروف بقصر الأسانيد وينبغي الاعتناء بهذا الشيء لأن هذا يدخل في علم العلل. وذكرت سابقا أن الإمام مالك معروف أيضا بهذا الشيء، وكذلك أيضا الشعبي رحمه الله معروف بقصر الأسانيد، وكذلك أيضا حماد بن زيد معروف أيضا بهذا الشيء وهو قصر الأسانيد. وأيضا هناك طبعا كتاب ينسب لابن سيرين في تفسير الأحلام، وهذا الكتاب لا تصح نسبة إلى ابن سيرين، هذا الكتاب لا تصح نسبة إلى ابن سيرين. ولا نعرف أيضا هناك شيء صح عن ابن سيرين في تفسير الأحلام، ما في شك أن ابن سيرين مشهور بهذا الشيء، لكن ما نعرف كبير شيء صح عن ابن سيرين في تفسير الأحلام. وأيضا من صفات ابن سيرين أنه متثبت، ففي الغالب أنه لا يروي إلا عن ثقة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل 1 مرة. ثم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. طبعا كما تقدم من الكلام على رجال هذا الإسناد أن هذا الإسناد صحيح، أنه صحيح، لكن المتن ليس بصحيح كما سوف نبين. فالراجح أن ذكر الهرة في هذا الإسناد أنه مدرج، ذكر الهرة في هذا الإسناد أنه مدرج، وأنه الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة كما سوف يأتي من التخريج. نعم. فأخرج أبو داود من طريق المعتمر، أخرج أبو داود عن مسدد من طريق المعتمر أو عن المعتمر بن سليمان هذا، وكذلك أيضا البيهقي من طريقه عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. فذكر فقط ولوغ الكلب ولم يذكر ولوغ الهرة، فاقتصر على الجملة الأولى من هذا الحديث. فهنا مسدد خالف سوار بن عبد الله العنبري، وما في شك أن مسدد من كبار الحفاظ ويقدم على سوار بن عبد الله. ففي رواية مسدد لم يذكر ولوغ الهرة، وكذلك أيضا حماد بن زيد أيضا روى هذا الحديث عن أيوب السختياني فلم يذكر الهرة، وكذلك أيضا تابع حماد بن زيد معمر، فأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب به ولم يذكر كذلك أيضا ولوغ الهرة. وأخرج رواية معمر أيضا الدارقطني من طريق عبد الرزاق، وكذلك أيضا نعم أيضا للمعتمر بن سليمان إسناد آخر. نعم كذلك أيضا تابع مسدد في رواية عن معتمر، تابعه المقدمي، وكذلك أيضا لم يذكر ولوغ الهرة. كما ذكرت أن سوار بن عبد الله تفرد بهذا المتن، وتفرد سوار بهذا مع مخالفة من هو أوثق من عنده تدل على شذوذ ذكر الهرة، وأن الصحيح أنها مدرجة وليست بمرفوعة، وأنها من كلام أبي هريرة. وكذلك أيضا أخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود بن خزيمة وبن حبان وأبو عوانة وأحمد وعبد الرزاق بن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي من طرق كثيرة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين، ولم يذكر أيضا الهرة. وكذلك أيضا أخرج الدارقطني والطحاوي كلاهما من طريق وهب بن جرير نعم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة موقوفا عليه وذكر الهرة. ففي رواية وهب بن جرير عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ذكر الأمر بغسل الإناء من ولوغ الهرة موقوفا على أبي هريرة وليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الدارقطني والبيهقي كلاهما أخرج هذا كلاهما أخرج من طريق مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا قرة وهو ابن خالد السدوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في الهر في الهر يشرب في الإناء قال: اغسله 1 أو 2. فكما ترون أيضا أن هذا أو في هذه الرواية موقوفة على أبي هريرة. وكذلك أيضا البيهقي أخرج أخرج هذا الكلام موقوفا على أبي هريرة من طريق نصر بن علي، كذلك أيضا عن قرة بن خالد، لكن في رواية أبو عاصم الضحاك بن مخلد رواه عن قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة ورفع ذكر أو الأمر بغسل الإناء من ولوغ الهرة رفع هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الضحاك من عاصم إن كان ثقة لكنه خالف من هو أوثق من عنده. فتقدم أن الحديث رواه مسلم بن إبراهيم وهو أيضا ثقة ثبت، وكذلك أيضا رواه نصر بن علي كلاهما عن قرة بن خالد، نعم رواه علي بن نصر، رواه علي بن نصر كلاهما عن قرة بن خالد، فوقف هذا الحديث على أبي هريرة ولم يرفعه. فهنا أبو عاصم خالف من هو أكثر من عنده، وكما ذكرت أيضا مع الأسانيد الأخرى وأيضا مع الأسانيد التي سوف تأتي. نعم، فأخذ الإمام مالك ومن طريق الإمام مالك الشافعي والبخاري ومسلم والنسائي في الصغر وفي الكبرى وابن ماجه وابن الجود وابو عون والبيهقي كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ولم يذكر أيضا ولوغ الهرة. وهناك أيضا أسانيد كثيرة لحديث أبي هريرة هذا، فلهذا الحديث عن أبي هريرة 10 أسانيد، في جميع هذه الأسانيد لم يذكر ولوغ الهرة موقوعا، وإنما الثابت كما تقدم أن ذكر ولوغ الهرة موقوفا على أبي هريرة، فدل هذا على شذوذ هذه الزيادة وأنها مدرجة، وأن السواب بن عبد الله أخطأ في إدراج هذه الزيادة ضمن الحديث المرفوع. وكما ذكرت هذا الشيء يأتي على قواعد المحدثين ولا يأتي على قواعد الفقهاء، فعند الفقهاء وكثير من المتأخرين من أهل الحديث أن الزيادة تعتبر مقبولة مطلقا، لكن هذا القول كما ذكرت سابقا أنه قول ليس بصحيح، وذكرنا الأدلة على هذا نقلا وعقلا. وجمهور أهل الحديث من المتقدمين كأحمد وابن المديني والبخاري وشيوخهم كيحيى بن سعيد القطان وابن مهدي، وأيضا تلاميذهم كالبخاري والنسائي وأبو داود كلهم على خلاف هذا المذهب، وأن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا وإنما على حسب القرائن. فإذا كان هذا الشخص لزادها من كبار الحفاظ فهنا نعم قد تقبل، أو إذا كان لزادها جمع كثير وأيضا معروف بالثقة والتثبت أيضا تقبل، أما إذا كان لزادها دون الشخص الذي لم يجدها فهنا تكون موجودة ولا تقبل وتعتبر شاذة. لذلك الحافظ البيهقي ذهب إلى شذوذ هذه الزيادة، وأيضا غيره من الحفاظ ذهب إلى أن هذه الزيادة شاذة. وهنا الترمذي طبعا خالف قاعدته، معروف أن الترمذي على قاعدة أهل الحديث وأن الزيادة لا يقبلها مطلقا بل على حسب القرائن، لكن هنا خالف قاعدته، لكن في الغالب أنه كما تقدم لنا سابقا أنه لا يقبل الزيادة إلا على حسب القرائن. فأراجح أن هذه الزيادة كما تقدم أنها شاذة، لأن تفرد بها سواب بن عبد الله، وسواب وإن كان واضح أنه ثقة لكن ليس بالمقسم من الحديث، وخالفه مسدد وهو أحفظ وأوثق من عنده بكثير، وأيضا خالف المقدم كما ذكرت عن المعتمر، وأيضا خالفه من روى هذا الحديث عن أبي هريرة. فهناك لهذا الحديث 9 أسانيد غير هذا الإسناد، وأيضا هناك أسانيد أخرى لكن 10 أسانيد كلها صحيحة عن أبي هريرة ولم يذكر ولوغ الهرة. وكذلك أيضا كما ذكرت نعم أن ثبت أن ذكر ولوغ الهرة أنه موقوف على أبي هريرة، فراجح أنه موقوف عليه. نعم، ثم قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، أي قال بهذا القول وهو أنه يجب أن يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات وإحداهن بالتراب، هو قول هؤلاء الأئمة الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق، فهؤلاء كلهم من أصحاب الحديث ذهبوا إلى هذا الشيء، والدليل على هذا كما ترون في هذا الحديث. نعم، في هذا الحديث. وخالف في هذا القول الحنفية وكذلك أيضا المالكية، فالمالكية اقتصروا على غسل الإناء 7 مرات ولم يذكروا التراب، والصحيح طبعا هو القول الأول. ونعم، بما أن ذكر التراب ثبت فإذا يجب أن يغسل بالتراب، فالراجح هو القول الأول من القولين لصحة زيادة ذكر التراب. وأما الحنفية فخالفوا هذا الحديث من وجهين، أيضا لم يذكروا التراب في غسل الإناء، وكذلك أيضا لم يقولوا ب7 مرات وإنما قالوا ب3 مرات، واستدلوا بأن أبا هريرة ثبت عنه أنه أفتى بأن الإناء يغسل من ولوغ الكلب 3 مرات، وقالوا أن الراوي إذا خالف ما روى يقدم ما روى، نعم يقدم الشيء الذي رواه، نعم يقدم الشيء الذي اختاره أو ما أفتى به على ما رواه، يقدم الشيء الذي أفتى به على ما رواه، وهذه مسألة أصولية، وما في شك أن هذه القاعدة وهذا المنهج ضعيف وليس بصحيح، فالمعتبر هو رواية الراوي دون رأيه، ما في شك أن المعتبر رواية الراوي دون رأيه. فكما أن أبا هريرة ليس معصوما من الخطأ فقد يفتي ويخطئ بهذه الفتوى، وقد ينسى ما روى، وقد يتأول وقد يجتهد، فلذلك المعتبر هو ما رواه، لأنه هو الذي يجب على الأمة أن يحتج به وأن يذهب إليه. أما ما أفتى به الصحابي فعندما يخالف الحديث فلا يعتد بمخالفته للحديث. وذكرنا سابقا أن في قول الصحابي في الاحتجاج به أربعة أقوال، فذكرنا سابقا أن الجمهور ذهبوا إلى أن قول الصحابي حجة، وهناك قول مخالف لهذا القول أن قول الصحابي ليس بحجة، وهناك قول فيه تفصيل أن قول الخلفاء الأربعة هو الذي يعتبر حجة دون غيرهم، واستدلوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهناك قول رابع وهو أنه إذا كان هذا الصحابي معروفا بالفقه والعلم هنا يعتبر قول حجة، وإذا كان غير معروف بهذا فلا يعتبر قول حجة، وهذا القول الأخير قال به بعض المتأخرين. وأراجع من هذه الأقوال هو القول الثاني أن قول الصحابي لا يعتبر حجة لأنه ليس معصوم من الخطأ، والحجة تكون في عندما يكون المصدر معصوما من الخطأ، هذا هو الذي يجب على الأمة أن تتبع هذا المصدر وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ومع ذلك لا ينبغي على الشخص إذا لم يجد الأقوال الصحابة ولم يجد حديث أو لم يجد أدلة في هذه المسألة أو في هذا الباب لا ينبغي له أن يدع أقوال الصحابة. وكما قال شيخ الإسلام أن الإعراض عن أقوال الصحابة هو من منهج أصحاب البدع، ومعروف المعتزلة أو معروفين المعتزلة بهذا. فعندما نقول قول الصحابي ليس بحجة هذا لا يعني أننا ندع قول الصحابي إذا لم نجد في الباب غيره، فهذا من منهج أهل السنة والحديث الأخذ بأقوال الصحابة. وأما ما يتعلق ببلوغ الهرة فذهب الحنفية إلى أنه يجب أن يوصل الإناء من بلوغ من نعم عندما تلغ الهرة في الإناء عندهم، أو ذهبوا إلى أنه يجب أن يوصل مرة واحدة لهذا الحديث، لكن ذكرنا أن هذا الحديث ليس بصحيح، وخلفه حديث آخر صحيح أن الهرة من الطوافين عليكم والطوافات وأنها ليست بنجسة، وأنها ليست بنجسة. فبما أن هذا الحديث لم يثبت وبما أن حديث صحيح قد خالفه، إذن يقدم هذا الحديث الصحيح وأنه لا يجب غسل الإناء من ولوغ الهرة لعدم الدليل على ذلك. نعم، وقع خلاف في بعض ألفاظ هذا الحديث، فكما ترون هنا الراوي شك، قالوا لهن أو أخراهن، لكن أكثر روايات على أنها نعم أكثر روايات على أولاهن دون أخراهن، أكثر روايات على أولاهن دون أخراهن، فراجح هو ذكر نعم راجح هي رواية أولاهن بالتراب، هذه هي الرواية الراجحة. وكما سوف يأتينا في حديث عبد الله بن مغفل أن الإناء يغسل سبع مرات والثامنة يؤثر بالتراب، والعلماء اختلفوا في الجمع بين حديث عبد الله بن مغفل وحديث أبي هريرة هذا، فبعضهم ذهب إلى أن الإناء يغسل سبع مرات ثم يعطر الثامنة بالتراب، ونقل هذا القول عن الحسن البصري كما روى ذلك الطحاوي في شرح المعاني، وكذلك أيضا في قول في مذهب الإمام أحمد أنهم ذهبوا إلى أن الإناء يغسل سبع مرات وفي الثامنة يعطر في التراب. وما في شك أنه ينبغي الأخذ بحديث عبد الله بن مغفل جمعا بين الأحاديث، أن حديث عبد الله بن مغفل حديث صحيح، فينبغي نجمع بينه وبين حديث أبي هريرة، فيغسل الإناء سبع مرات ويعطر بالثامنة بالتراب، لكن لا يلزم أن تكون الثامنة هي أن تكون بالتراب، يعني لا يلزم أن تكون آخر الغسلات أن تكون بالتراب، فكما في رواية أبي هريرة أولاهن بالتراب، فتغسل نعم أول ما يبدأ بالتراب ثم يغسل الإناء سبع مرات. وبعضهم ذكر قال ليس هناك خلاف بين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل، لأنه عد غسل التراب داخل من الغسل بالماء، لذلك قال سبع مرات، وسواء كان هذا أو هذا ينبغي كما ذكرنا سابقا الأخذ بجميع الأدلة، فينبغي أن يغسل الأولى بالتراب ثم يغسل سبع مرات لحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل. وأما حديث عبد الله بن مغفل الذي أشار إليه الترمذي قال في الباب أن عبد الله بن مغفل فأخرجه أبو عوانة أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود بن ماجه والنسائي وكذلك أيضا في الكبرى ابن أبي شيبة والإمام أحمد وابن الجارود والدارمي والدارقطني والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي. ولفظه كما ذكرت إذا ولغ الكلف الإناء فاغسله 7 مرات والثامنة عفروه بالتراب. وفي الباب أيضا عن غير عبد الله بن مغفل ففي الباب عن ابن عمر أخرج ابن ماجه وهو حديث صحيح. وأيضا في الباب عن علي لكنه لم يصح إلى علي رضي الله عنه. الحديث ذكر التراب فينبغي استخدام التراب في الغسل. وأثبت العلم أو الطب الحديث أن في التراب خاصية في القضاء على الجراثيم التي تكون في لعاب الكلب فينبغي اتباعا ينبغي اتباع هذا الحديث الذي ثبت في هذا الشيء. نقتقل بعده. باب ما جاء في سؤر الهرة. قال أبو عيسى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري هو الخطمي أبو موسى وهو ثقة متقن من الطبقة العاشرة وتوفي عام 44 و200. قال حدثنا معن هو ابن عيسى القزاز الأشجعي مولاهم أبو يحيى وهو أيضا ثقة ثبت وخاص في روايته عن الإمام مالك فهو من أثبت الناس في الإمام مالك في رواية عن الإمام مالك مع ابن عيسى من أثبت الناس وهو من كبار الطبقة العاشرة في عام 98 و100. قال حدثنا مالك هو ابن أنس الإمام المشهور وهو من الطبقة السابعة في عام 79 و100. قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو الأنصاري إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري وهو ثقة حجة من الطبقة الرابعة وتوفي عام 32 و100 وقد أخرج له الجماعة. عن حميدة بنت عبيد بن وفاعة زوج إسحاق زوج إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وحميدة لم توثق توثيقا معتبرا ففيها جهالة وهي من الطبقة الخامسة. عن كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية أيضا كذلك لم توثق توثيقا معتبرا ففيها أيضا جهالة وذهب بعضهم إلى أنها صحابية وهذا القول مروي عن ابن حبان لكن لم يثبت أنها صحابية وكذلك أيضا لم توثق توثيقا معتبرا ففيها أيضا جهالة. وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قال فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقالت عجبين يا ابنة أخي فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال القول الأول بأن الهرة طاهرة والقول الثاني كما تقدم في الحديث السابق أنها ليست بطاهرة بل يجب أن يغسل الإناء منها مرة واحدة واحتجوا بحديث أبي هريرة الذي تقدم في الباب السابق. والقول الثالث هو القول الذي فيه تفصيل فإذا كانت هذه الهرة أو إذا رأينا هذه الهرة تأكل من نجاسة ثم ولغت في الإناء فهنا يعتبر هذا الإناء قد تنجس. إذا كانت الهرة رأيناها تأكل شيئا نجسا ثم مباشرة ولغت من هذا الإناء فيعتبر أن هذا الإناء قد تنجس. وأما إذا لم نرى الهرة تأكل من نجاسة بل رأيناها مباشرة تشرب من هذا الإناء فالأصل أنها طاهرة. والدليل على ذلك أن الشخص أيضا إذا كان في فمه نجاسة ثم شرب من ماء وهذا الماء ليس بالكثير فهذا الماء يتنجس فكذلك الهرة أيضا من باب أولى. وذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام من تيمية وقال إذا أكلت الهرة شيئا نجسا ثم غابت ثم بعد فترة رجعت وشربت من إناء فهذا الإناء لا يعتبر نجس لأن قال لعاب هذه الهرة يطهر النجاسة التي وقعت في فمها. وهذا الحديث أيضا يدل على هذا الشيء فمعلوم أن الهرة تأكل النجاسات لكن مع ذلك الشارع نص على أنها طاهرة فأكيد أن لعاب الهرة يطهر النجاسة التي تحصل في فمها. أما إذا كان مباشرة أكلت شيئا نجسا ثم مباشرة ولغت في الإناء فالأصل أنها تنجس هذا الإناء هذا هو الأصل. وكما ذكرت أن هذا التفصيل ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا ذكرنا أثناء الكلام على الإسناد أن في إسناده أو في بعض الرجال أو في بعض الإسناد فيه جهالة، فذكرت أن حميدة فيها جهالة وكذلك أيضا كبشة، لكن ومع ذلك الترمذي صحح هذا الحديث، وتصحيح الترمذي لا غبار عليه. وذكرت سابقا أن من يرد الحديث بالجهالة مطلقا هذا القول ليس بصحيح، وكذلك أيضا من يقبل الجهالة مطلقا كما هو الشان في ابن حبان أيضا هذا القول ليس بصحيح. والمتأخرين على القول الأول أنهم يردون الجهالة مطلقا، والقول الثالث وهو قول أصحاب وأئمة الحديث أن الجهالة لا ترد مطلقا وكذلك أيضا لا تقبل مطلقا، بل على حسب حال القرائن، فإذا كان المتن مستقيم ولو خالف حديث صحيحة ولو خالف نصوص فيكون هذا الحديث صحيح، يكون هذا الحديث صحيح كما هو الحال هنا في هذا الحديث، فهذا الحديث لا يخالف حديث صحيحة. وكذلك أيضا هناك أسانيد أخرى لهذا الحديث تشهد بصحة هذا الإسناد كما سوف يأتي في أثناء تخريج هذا الحديث. فكما ذكرت أن القول برد الجهالة مطلقا هذا القول ليس بصحيح، وكذلك أيضا من يقبل الجهالة مطلقا ليس بصحيح بل على حسب القرائن، فإذا كان المتن مستقيم وأيضا هذا المتن ليس بالطويل بل هو متن قصير لأن المتن الطويل يحتاج إلى حافظ، ووجدنا أيضا أن الأئمة على تصحيحه فالعمل يكون على تصحيح هذا الحديث. وذكرنا الأدلة سابقا على هذا الشيء، ومن الأدلة على هذا الشيء أن كثير من أهل الحديث على هذا المنهج، فتجد أن في كتاب البخاري بعض الرجال المجهولين ومع ذلك هاي الحديث صحيحة باتفاق الأمة. وكذلك أيضا تقريبا 50 رجل في صحيح مسلم فيهم جهالة ومع ذلك هاي الحديث صحيحة. وكذلك أيضا من خزيمة تجد أنه صحح حديث في أسانيدها جهالة، وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي، وكذلك أيضا ابن حبان كما هو معروف، والحاكم وابن الجارود أيضا صاحب المنتقى، وأكثر أهل الحديث على هذا الشيء، وكذلك أيضا ابن معين رحمه الله، وكذلك أيضا النسائي وأبو زرعة الرازي. وكما ذكر جمهور أهل الحديث على هذا المذهب وعلى هذا المنهج، فالجهالة لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، وتوسعنا سابقا في ذكر الأدلة على هذا الشيء. طبعا لعل نؤجل تخريج الحديث وتخريج الحديث التي في الباب إلى الدرس القادم بإذن الله. لا هذا يعني إذا كان من كبار التابعين فالأمر أوضح، حتى إذا كان من التابعين أو كان أيضا من أتباع التابعين، إذا كان القرائن تشهد بصحة هذا الحديث نقبل هذا الحديث حتى لو كان أيضا متأخر. لكن ما في شك أن إذا كان هذا الشخص تابعي أو من كبار التابعين فمن باب أولى. لا ما له طرق، نعم لو حتى مكان ما له إلا هذا الطريق، لكن لا يكون المتن مستقيم ويكون المتن يشبه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فنقبل مثل هذا الشيء. أي نعم، يقول يجب، نعم يجب أن يغسل الإناء من هذه النجاسة، نعم لأن قال أن هذا يعتبر تنجيس لهذا الإناء فيجب أن يغسل. أي نعم، في الغالب يقصد أن هذا الحديث فيه ضعف أو معدوم، أو مرات تطلق هذا الاصطلاح على الحديث الذي يتوقف فيه الترمذي، يكون في نفس الشيء من هذا الحديث فيقول عنه حسن، أما إذا كان الحديث ثابت عنده يقول عنه حسن صحيح أو يقول عنه صحيح. لكن في الغالب يطلق مثل هذا الاصطلاح على الحديث الذي فيه علة أو فيه ضعف أو يكون في نفسه شيء فيعطيه رتبة بأنه حسن. أي نعم، كما أجبنا عن هذا الآن وأيضا في درس الأمس، أن مرات الحافظ يتكل على حفظه فيحدث من حفظه فيقع في الخطأ، لأن ما في شك أن الحفظ يعني قد يخون الشخص، والشخص لا تمد كثيرا على حفظه يقع في بعض الأخطاء، وذكرنا أمثلة على ذلك كثيرة، ومن وقع في هذا الشيء الحافظ البزار والحافظ الطيالسي أبو داود، وكذلك أيضا حتى شيخ الإسلام أيضا مرات يقع في هذا الشيء لأنه يعتد ويعتمد على حفظه وهو أهل في الاعتماد على حفظه، لكن تعرف أن الحفظ يعني قد يخون الشخص. وأيضا نفس الشيء أبو محمد بن حزم، ومرات قد يقعون في بعض الأخطاء فتجد أن شيخ الإسلام ينفي حديث ويكون هذا الحديث صحيح لأنه في الغالب يكتب من حفظه. هذا كانت أوهامه كثيرة كان ذهبنا إلى تضعيفه، أوهامه ليست من كثيرة بل هي قليلة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب ما جاء في سؤر الهرة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم في الدرس السابق أن تقدم الترجمة لرجال هذا الإسناد، وقلنا أن إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة متقن وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 44 و200. قال حدثنا معا هو ابن عيسى القزاز المدني، وهو من أثبت الناس في الإمام مالك، وهو من صغار الطبقة العاشرة، وتوفي عام 98 و100. قال حدثنا مالك بن أنس والإمام المشهور، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي عام 79 و100. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني، وهو ثقة حجة كما قال يحيى بن معين، وهو من الطبقة الرابعة، وتوفي عام 32 و100. عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية الزواقية أم يحيى المدنية. وذكرنا في الدرس السابق أن حميدة فيها جهالة، ولم يوثقها أحد إلا ابن حبان. نعم، ونقل الحافظ بن عبد الهادي في كتابه المحرر عن الدارقطني أنه قال عن هذا الحديث أن الرجال ثقات، فالظاهر أن الدارقطني هنا يوثق حميدة، لكن الراجح هو أن حميدة فيها جهالة. لماذا؟ لأنها ليس لها من الحديث إلا حديثين، وبعضهم ذكر حديث ثالث، فلها حديث آخر أيضا رواه أبو داود والترمذي في تشميت العاطس، وكذلك أيضا ذكر لها حديث ثالث رواه أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة، وكذلك أيضا لم تروي إلا عن كبشة، ولها أيضا شيخ آخر أيضا روت عن شخص آخر وهو أبوها الذي هو عبيد بن رفاعة. وذكرنا سابقا أن قلة شيوخ الراوي يفيد جهالة هذا الراوي، ويفيد أيضا أن هذا الراوي لم يطلب العلم. طبعا المعروف في كتب المصطلح أنهم ينظرون إلى أرواة عن هذا الراوي، والأقرب هو النظر إلى شيوخ هذا الراوي، لأن إذا وجدنا أن لهذا الراوي شيوخ كثيرين هذا يفيد أنه طلب العلم، فيفيد شهرة هذا الشخص بخلاف كثرة التلاميذ، فقد يكثر تلاميذ الشخص ومع ذلك يكون هذا الشخص فيه جهالة، لأن المحدثين عندما يسمعوا عن شخص بأنه يروي حديث يأتون إلى هذا الشخص ويحاولون أن يسمعوا هذا الحديث من هذا الشخص. وذكرنا أمثلة سابقا على هذا الشيء، وكنا من هذه الأمثلة عاصم بن جمرة، فهذا الشخص فيه جهالة وكذلك أيضا ضعيف. طبعا بعضهم يمنع من اجتماع الجهالة والضعف، وهذا أيضا ليس بصحيح، والمعروف عن أئمة أهل الحديث الجمع بينهما، والجمع بينهما يكون هذا الشخص يكون غير معروف ومع ذلك يروي أحاديث منكرة، فهو ضعيف ومجهول أيضا، وكما ضربنا مثال على ذلك بعاصم، فكنا عاصم ليس له من الحديث إلا 3 حديث تقريبا، ومع ذلك وعنه كبار المحدثين في عصره كالإمام سفيان الثوري وشعب بن الحجاج ومسعر بن كتام وغيرهم، ومع ذلك هذا الشخص مجهول لأن ليس له من الشيوخ إلا واحد وهو أبو وائل، فلو كان هذا الشخص معروفا بطلب العلم كان وجدت له شيوخ كثيرين، فذلك أيضا لم يروي من الحديث إلا حديث قليلة جدا، وكلا الحديث التي رواها منكرة، فهذا يفيد ضعف هذا الراوي ويفيد أيضا جهالة هذا الراوي، فهو مجهول وكذلك أيضا ضعيف، فينبغي النظر إلى أرواة، نعم ينبغي النظر إلى شيوخ هذا الراوي. نعم مرات تكون في رواية رواة عن هذا الراوي تقوية لهذا الشخص وتوثيق لهذا الشخص، وهذا يكون في بعض الحالات ليس دائما وإنما في بعض الحالات، ومن هذه الحالات إذا كان هؤلاء رواة عن هذا الراوي معروفين بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، وهناك تقريبا 30 شخص معروفين بهذا أنهم في الغالب لا يروون إلا عن ثقة، كالإمام مالك ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وحريز بن عثمان ومنصور بن المعتمر والشعبي، وكذلك أيضا الإمام أحمد وابن المديني وابن معين وغيرهم، تقريبا 30 شخص معروفين بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. فعندما يروي نعم وشعب بن الحجاج عندما يروي هؤلاء الرواة عن شخص هذا يعتبر تقوية لهذا الشخص، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية إذا كان الرواة عن هذا الراوي أناس من الصحابة كما مر علينا سابقا في عبد الملك أو في مروان بن الحكم، في مروان بن الحكم الأموي قلنا أن هذا الشخص طبعا تكلم فيه وطعن في عدالته، لكن الأئمة قووا هذا الشخص حتى أن الإمام مالك احتج به وهو الحجة في المدنيين، وكذلك أيضا الإمام البخاري احتج به في صحيحه. فلماذا الإمام البخاري وغيره احتجوا بهذا الشخص؟ لأن أيضا كبار الصحابة، نعم، لأن بعض الصحابة رووا عن هذا الشخص، ومن هؤلاء الصحابة سهل بن سعد الساعدي فإنه روى عن هذا الشخص، فهذا يعتبر تقوية لهذا الشخص. هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة إذا كان إذا روى عن هذا الشخص بعض المشاهير، يعني هاي تقوية نوعا ما، تقوية تكون نوعا ما. فهذه الحالات الثلاثة التي تكون في رواية عن هذا الراوي يعتبر تقوية له. والحالة الثالثة هي أضعف الحالات، والأولى والثانية هي الأقوى. نعم، فحميدة فيها جهالة، لأن ليس لها من الحديث إلا قليل جدا، وكذلك أيضا ليس لها من الشيوخ إلا كبشة وأيضا أبيها فقط، فهذا يفيد جهالة حميدة بنت عبيد بن رفاعة. طبعا الأئمة على تصحيح حديثها، وذكرنا سابقا أن الجهالة لا تفيد ضعف الحديث، ومن عل الحديث دائما من الجهالة فهذا خلاف مذهب أهل الحديث، بل على حسب القرائن، وتقدم الكلام على هذا. عن كبشة بنت كعب بن مالك، أيضا كبشة فيها جهالة عند التحقيق، فنعم فيها جهالة، لأنها لم توثق توثيقا معتبرا، وإن كان ابن حبان يرى أنها صحابية، وكذلك أيضا أبو موسى المديني والزبير بن بكار يرون أن كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية يرون أنها صحابية، لكن ليس هناك دليل يفيد بأنها صحابية. وزوجها هي زوج عبد الله بن أبي قتادة، وعبد الله بن أبي قتادة من التابعين، من كبار التابعين، فلعل من باب الأولى أن تكون كبشة، وإن كان هذا لا يلزم، لكن بما أن زوجها ليس بصحابي فالأقرب أنها ليست بصحابية بل تابعية، وإن كان هذا لا يلزم لكن ليس هناك دليل فيستأنس بهذا، فالأقرب أن كبشة ليست بصحابية لأنه ليس هناك دليل على هذا. وإن كان الحافظ بن حجر ذكرها في الإصابة في القسم الأول فهو يرى صحبتها، لكن في هذا نظر، لأن الصحبة أو ثبات الصحبة يحتاج إلى دليل. نعم، وكانت عند ابن أبي قتادة، هي عبد الله بن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه، فقالت عجبين ابنة أخي، فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. ذكرنا الخلاف في فقه هذا الحديث سابقا، فقلنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول بأن الهرة نجسة، وأنه إذا ولغت في إناء يجب أن يغسل هذا الإناء، أنه يجب أن يغسل هذا الإناء، واختلف هل يغسل مرة واحدة أو أكثر من مرة واحدة. فذهب أبو محمد بن حزم، نعم منقول هذا أيضا عن أبي هريرة وأبو محمد بن حزم والحنفية، ذهبوا إلى أن الإناء يغسل مرة واحدة، وبعضهم ذهب إلى أنه يغسل مرة واحدة أو مرتين، وهذا أيضا منقول عن أبي هريرة وكذلك عن سعيد بن المسيب. والقول الثالث بأنه يغسل سبع مرات، وهذا قول عطاء بن أبي رباح. والقول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم، ومن هؤلاء عبد الله بن عباس وكذلك أيضا ابن عمر، ثبت عنهم أن الهرة ليست بنجسة، وأيضا قال به الأئمة الثلاثة كالإمام مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، فقالوا أن الهرة طاهرة بهذا الحديث الصحيح، بهذا الحديث الصحيح، وليس هناك حديث صحيح في نجاسة الهرة. وذكرنا سابقا أن حديث أبو هريرة الذي فيه أن الهرة إذا ولغت في إناء يغسل هذا الإناء مرة واحدة، كنا راجح وقف هذا الحديث على أبي هريرة، كما رجح ذلك أصحاب الحديث كأبو داود وابن عبد الهادي، ومن صحح هذا الحديث فتصحيح فيه نظر، وراجح أن هذا من كلام أبي هريرة كما ثبت عنه في أسانيد صحيحة، وتقدم ذكر الأدلة على هذا الشيء. فراجح هو أن الهرة ليست بنجسة كما في هذا الحديث الصحيح. نعم، وقال بعض أصحاب هذا القول بأن حتى ولو أكل الشيء النجس ثم ولغت من إناء فهذا الإناء يعتبر طاهر، هذا الإناء يعتبر طاهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليست بنجسة وهي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وبعضهم قال لا، إذا ولغت، نعم إذا أكلت شيئا نجسا ثم ولغت بإناء فهذا الإناء يعتبر نجس، لأن أكل شيئا نجسا فهذا ينجس هذا الإناء. نعم. وقال إذا، نعم وإذا كان، إذا فصل، نعم إذا كان هناك فترة بين أكلها للنجاسة ثم شربها من الإناء فيعتبر أن لعابها طاهر.